طيب الذهب كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 مثقالا. 20 مثقالا أو 20 دينارا، والمثقال الواحد سبق معنا، والدينار هو المثقال والدينار وزن واحد، يساوي 4 غرامات وربع. وإذا ضربت 4 وربع في 20، نحن قلنا 20 مثقال، إذا ضربت 4 وربع فيها يطلع 85 غرام. وغرام الذهب اليوم كم يساوي؟ أنا والله أني ما أذكر، بس يعني شفناه قريب كان حول 150، ولا أدري الآن اليوم كم سعره. فتضرب، شفتوا غرام الذهب يا شيخ؟ حول 150. فإذا ضربت 150 ريال، هذا سعر الغرام الواحد، ضربته في 85 غرام، يطلع حول 12,000 كم؟ 750، يعني في هذه الحدود 12,000 و 12,750 ريال. ولاحظ الفرق الكبير بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة. طيب الآن، هل المعتبر الفضة ولا الذهب بالنسبة للورق النقدي وهو الثالث من الأصناف الزكوية؟ الفضة. لماذا؟ لأن المعتبر هو أقل النصابين من الذهب أو الفضة، هو المعتبر، المعتبر أقل النصابين، الأحظ للفقراء، كما في عروض التجارة، فإن عروض التجارة تقوم بالأحظ للفقراء. والزكاة تجب في عروض في الورق النقدي، وقد نص الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله على وجوب الزكاة في العروض النافقة، على وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. ما هي الفلوس النافقة؟ الفلوس عند الأولين كان هناك جنس يتعاملون به في التقييم والأثمان من غير الذهب والفضة، كانت الفلوس هذه تصنع من الجلود أو من النحاس لشراء المحقرات. يعني مثلا إذا عندك دينار تبغى تروح تشتري ريال، تبغى تشتري خبز، إذا كان الدينار هذا الدينار الواحد 4 غرام وربع، والغرام الواحد فيه 150 ريال، صح ولا لا؟ كم هذا يعني الدينار هذا فوق 500 ريال، صح ولا لا؟ طيب أنت تبغى تشتري لك رغيف خبز في زمن الأولين، وبعدين الزمن الأولين كانت الأمور في رخص وخير أكثر مما عليه الآن، ما هو اشترى عروة البارقي من بارق عندكم ولا ها؟ اشترى شاة بدرهم، صح ولا لا؟ فإذا كان الدرهم كم يساوي اليوم؟ نحن قلنا الدرهم 3 ضرب 2.5 يصير فيه تقريبا 8 ريال، تمام؟ الشاهد من الكلام، والله ما أدري وين رحنا. أي نعم، نص الفقهاء على وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. الآن لما واحد بيشتري، إذا كان الدرهم يساوي 8 ريال، يجيب شاه الدرهم، طيب أنا أبغى لي رغيف خبز، أكسر جزء من الدرهم طيب أو من الدينار، ولهذا صاروا يتبايعون بنوع من النقود غير الذهب والفضة، يسميه الفقهاء الفلوس. الفلوس، فالفلوس إذا كانت نافقة يعني التعامل جاري بها، يتبايعون الناس بها ويرتضونها أثمانا، فإن الزكاة تجب فيها كعروض التجارة، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله. طيب الثالث من، ولهذا قلنا إن الزكاة تجب في الورق النقدي، الورق النقدي ليس أقل من الفلوس النافقة، صح ولا لا؟ يعني التعامل به جاري ولا لا؟ جاري. فأقل الأحوال أن تقول حكمه حكم الفلوس النافقة، هذا أقل الأحوال. وإلا في الحقيقة أن الفلوس يعني جريان ثمنية فيها ليس كجريانها في الورق النقدي، بل أضعف منه بكثير. ولهذا كانت الفلوس عند الأولين اللي هي يعني أثمان مصنوعة من النحاس أو من الجلود أو غير ذلك، كانت إنما يتعامل بها في المحقرات، يعني في الأشياء الرخيصة، ما تروح تشتري جمل بدانق أو بشيء من هذه الفلوس، لا، إنما كانت تستخدم لشراء أشياء رخيصة. لكن اليوم الورق النقدي تشتري به الأبراج والأراضي وكل شيء، فثمنيته مثل ثمنية الذهب والفضة. طيب، ولهذا تجب الزكاة فيه ولا إشكال في هذا على المذهب. بالنسبة لمسألة المخرج، الواجب في الأثمان هو ربع عشر ويساوي 2.5%. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى السائمة. السائمة من بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة، وقولنا السائمة يعلم منه أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا كانت سائمة، وأما إذا كانت معلوفة، وهذا أكثر الأحوال أو كثير من الأحوال تكون البهائم معلوفة، السائمة هي التي تترك وترعى، ترعى في البراري في المرعى، وأما إذا كان صاحبها هو الذي يأتي لها بالعلف فهل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ نقول لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب إذا كانت سائمة. والغالب عندكم هنا الأغنام تسوم ولا تعلف؟ تعلف، نعم. ويدفعون الناس الزكاة ولا ما يدفعون؟ يدفعون. أنا مرة كنت أقول إن الزكاة إذا كانت معروفة ما تجب، قال نحن نخرج الزكاة، قلت له ليش؟ قال إن إذا دفعنا الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعطونا إيش؟ تأشيرة للعامل، ولا ولو ما أعطوهم زكاة ما يعطونهم تأشيرة. طيب، لكن على كل حال مذهب الجمهور أن الزكاة لا تجب في المعلوفة، لكن من أخرج الزكاة فهو طيب، وفيه خروج من الخلاف لأن بعض العلماء يوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة. البقر نصابه كم؟ 30، والإبل 5، والغنم 40. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لو كانت الأغنام أو الأبقار أو الإبل متخذة للتجارة، يعني غرض صاحبها منها تملكها بنية التجارة، اشتراها ليبيعها ويتاجر فيها، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة. فالنظر فيها من حيث النصاب ومن حيث الواجب هو النظر في عروض التجارة، وليس كالنظر في سائمة بهيمة الأنعام. مثال ذلك، لو كان عندك 4 من الإبل للدر والنسل، يستفاد من حليبها ودرها ونسلها، هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ 4 من الإبل لا تجب لأنها ليست بالغة للنصاب. لكن لو كنت اشتريت هذه 4 لأجل التجارة، تبيعها وتتاجر فيها، فيها الزكاة، 4 متجاوزة للنصاب، واضح؟ طيب، إذا هذه 4 للتجارة وش تخرج عنها؟ شاه؟ لا، تخرج ربع العشر من قيمتها، تقومها وتخرج 2.5% من قيمتها. ننتقل بعد ذلك إلى الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار. ويشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مكيلا، يعني مما يكال. الثاني أن يكون مدخرا، فيخرج من مثلا الفواكه مثل التفاح وكذلك البرتقال وغير ذلك من الأشياء التي لا تدخر، والخضروات بأنواعها كالطماطم والخيار وغيرها، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مدخرة. الثالث أن تكون بالغة للنصاب، أن يكون بالغا للنصاب، والنصاب يساوي 5 أوسق، والخمسة أوسق تساوي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا. طيب، 300 صاع كم تساوي بالكيلوغرام؟ نقول إن تحديد الصاع بالكيلوغرام هذا لا يمكن أن يضطرد. ليش ما يمكن يضطرد؟ يعني لا يمكن تقول لي الصاع يساوي كذا كيلوغرام، ليش ما يمكن؟ أنا شايف يختلف الصاع، يختلف الصاع ولا يختلف ما في الصاع؟ الصاع ما يختلف، الصاع وحدة منضبطة لتقدير الوزن ولا لتقدير الحجم؟ الصاع ليس لتقدير الوزن، الصاع لتقدير الحجم. يعني الصاع مثل كرتون أو مثلا زنبيل أو كذا، المقصود لو أخذنا الصاع هذا وعاء وضعنا فيه تمر، هل سيكون الوزن بالنسبة للتمر مثل ما لو وضعنا فيه حديد مسامير مثلا يختلف، لو وضعت فيه قطن يختلف، هذا يمكن حطيت قطن يمكن ما يجيب ولا ربع كيلو، صح ولا لا؟ ولو حطيت فيه تمر يبي يصير يمكن 2 كيلو، تمام؟ ولو حطيت فيه رز يصير أكثر، 2 كيلو وربع مثلا، وهكذا. لكن الفقهاء رحمهم الله يقدرون الصاع بالوزن بالبر الجيد حتى يسهل تناقله، لأن المحافظة على وحدة الحجم لابد، يعني قد يكون فيه صعوبة، لكن الوزن يمكن تناقله عبر الأجيال والأمكنة ونحو ذلك. ولهذا الصاع يساوي تقريبا من البر الجيد 2.04، يعني 2 وشيء قليل، نعم، أقل من الربع. هذا بالنسبة للصاع، وبعضهم يقدره بأكثر من ذلك. والناس غالبا اليوم يخرجون في زكاة الفطر يخرجون 3 كيلو، والثلاثة كيلو فيها احتياط، وهذا طيب وخير ولا إشكال فيه.